الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن تنجيز الطلاق وتعليقه، كما سيأتي توضيح هذا المعنى. قال: التنجيز والتعليق. قال: صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة، وإما أن تكون معلقة، وإما أن تكون مضافة إلى مستقبل. وسيوضح المراد بكل لفظ من هذه الألفاظ. قال: فالمنجزة هي الصيغة التي ليست معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن مستقبل. ليست معلقة على شرط، يعني لم يقل إن فعلت كذا فأنت طالق، لم يعلقها على شرط، ولا أضافها إلى زمن مستقبل، ما لم يقل مثلا أنت طالق إذا جاء رأس السنة أو إذا جاء رأس الشهر أو على أول، فلم يعلقها لا على شرط ولا على ولا أضافها إلى زمن مستقبل، بل قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق. هذا نسميه طلاقا منجزا، أنت طالق، هذه طلقة منجزة. وأصل التنجيز معناها التعجيل، يعني نجز الشيء، يعني طلقة يعني معجلة في الحال يعني أو على الفور. وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال متى صدر من أهله وصادف محلا له. متى صدر من أهله، يعني صدر من الزوج الذي يحق له التطليق وصادف محلا له، يعني كانت المرأة المطلقة يعني في عصمته ويحق له أن يطلقها. فإذا هذه الصيغة المنجزة. قال: وأما المعلقة وهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط، مثل أن يقول الزوج لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق. هذا الطلاق المعلق، كونه يقع أو لا يقع، كما سيأتي جمهور الفقهاء يقولون الطلاق المعلق يقع إذا حصل الشرط، وبعض الفقهاء يقول أن الطلاق المعلق لا يقع، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. لكن المراد الآن هو شرح معنى التعليق. قال: ويشترط في صحة التعليق ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط. يعني الفقهاء الذين يقولون الطلاق المعلق يقع يشترطون لذلك الشروط. الشرط الأول قال: أن يكون على أمر معدوم ويمكن أن يوجد بعد. الشرط الأول أن يكون على أمر معدوم، يعني ليس موجودا، الشيء الذي علق عليه ليس موجودا وقت وقت إيقاع الطلاق. يعني هو يقول مثلا إن ذهبت إلى بلدة كذا فأنت طالق، إذا كانت هي بالفعل قد ذهبت إليها وهي موجودة فيها وقت تلفظه بهذا، إذا علقه على شيء موجود وليس معدوما، فهو يشترط أن يعلق على شيء معدوم، وفي نفس الوقت هذا الشيء المعدوم يمكن أن يحصل، ليس شيئا مستحيلا الوقوع. الأشياء المستحيلة اللي هي زي إذا دخل الجمل في سم الخياط، أو إذا شاب الغراب، إذا عاد الشباب، إذا أشياء اللي يستحيل وقوعها، فيشترط أن يكون التعليق على أمر معدوم ليس موجودا وقت إيقاع الطلاق، وفي نفس الوقت لا يكون مستحيل الوقوع بل يكون ممكنا، يمكن أن يقع فيما بعد. قال: فإن كان على أمر موجود فعلا حين صدور الصيغة، مثل أن يقول إن طلع النهار فأنت طالق، والواقع أن النهار قد طلع فعلا، كان ذلك تنجيزا وإن جاء في صورة التعليق. إذا علق على أمر موجود بالفعل وقت إيقاع الطلاق، فقال هذا نسميه طلاقا منجزا في صورة التعليق، يعني الصورة أو الشكل أنه معلق، أنه قال إن حصل كذا فأنت طالق، بس الواقع أن هذا الشيء قد حصل بالفعل، فهو يعتبر طلاقا منجزا ويقع في الحال. فإن كان تعليقا على أمر مستحيل كان لغوا، مثل إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق، يعني إذا مر الجمل أو الناقة في ثقب الإبرة فأنت طالق. فكان هذا الطلاق لغوا، يعني لا يقع به شيء. إذا علق الطلاق على أمر مستحيل فلا يقع به شيء، ولا كفارة عليه، ولا يلزمه شيء. يعني كأنه يقول لن أطلقك أبدا، يعني هذه العبارة بنقول لها إذا ولج الجمل في سم الخياط فأنت طالق، كأنه يقول لها إيه، لا لن أطلقك أبدا، أو لا أريد أن أطلقك، معناه أنه لا يقع شيء، ويكون هذا اللفظ إيه لغوا، لا يقع به الطلاق ولا يلزمه به يعني كفارة ولا أي شيء. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون في عصمته. هو عندكم صدور العقد هكذا العقد؟ نعم. محلا للطلاق بأن تكون في عصمته، هو يعني المقصود أن تكون المرأة حين صدور التعليق أو لفظ الطلاق المعلق، يعني حين صدور لفظ الطلاق المعلق تكون المرأة محلا للطلاق. هنا المقصود يعني حين صدور العقد، هنا يعني يقصد به حين صدور لفظ الطلاق المعلق أو حين صدور هذا التعليق، تكون المرأة محلا للطلاق بأن تكون في عصمته. وهذا يعني يرتبط بما مر بنا من قبل، أنه إيه، أن قد يطلق شخص امرأة ليست في عصمته، أو امرأة أجنبية عنه ليست زوجته أصلا، إما أنها أجنبية عنه، أو أنها يعني كانت زوجته ولكن إيه انقضت عدتها أو وبانت منه وكذا إلى آخره. فلا بد لصحة إيقاع الطلاق أن تكون المرأة حين صدور الطلاق محلا له. قال ثلاثة، أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه، يعني وقت صدور التعليق ووقت حصول الشرط المعلق عليه تكون المرأة في عصمته. بمعنى أنه قد تكون المرأة وقت إيقاع الطلاق المعلق هي في عصمته، يعني الشخص طلق، قال لزوجته مثلا إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، وظلت المرأة في عصمته لم تذهب إلى هذا المكان، حتى حصل بعد ذلك أنها هي لم تذهب إليه، طول ما هي في عصمته لم تذهب إلى هذا المكان. ثم حصل أن الرجل طلقها، وبعدين اعتدت وانقضت عدتها وبانت منه خلاص، وبعد ما بانت منه وانقضت عدتها ذهبت إلى هذا المكان، فهي وقت ذهابها إلى هذا المكان لم تكن في عصمته ولا معتدة منه، فهنا لا يلزمه شيء. لو حصل أنهم مثلا حصل بينهم رجوع مرة أخرى، فكونها ذهبت إلى هذا المكان الذي علق عليه طلاقا هنا لا يلزمه به شيء، لا تعد هذه من ضمن التطليقات. واضح؟ قال والتعليق قسمان، القسم الأول يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر. النوع الأول من التعليق يسمى تعليقا ويسمى التعليق القسمي، اللي هو في معنى القسم، يعني هو تعليق للطلاق لكن معناه معنى اليمين. هو ما هو الغرض من اليمين؟ اليمين إما أن الإنسان يقصد به أن يحمل غيره على فعل شيء، قل والله لا تفعلن كذا، أو أن يمنعه من فعل شيء، يقصد به الحمل على الترك، يقول له مثلا والله لا يعني لا تتركن كذا، أو يقصد به توكيد شيء أو توكيد صدقه أو كذبه، يعني خبر من الأخبار للتوكيد الصدقي، يقول مثلا والله لقد حصل كذا، أو والله لم يحصل كذا. فإذا اليمين يراد به إما يعني الحض على فعل شيء أو الحض على ترك شيء، أو التأكيد على صدق خبر أو التأكيد على كذب خبر. فمرات الطلاق المعلق يقصد به ما يقصد بالقسم أو اليمين. قال: مثل أن يقول لزوجته: إن خرجت فأنت طالق. يعني لو أن رجلا قال لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، مريدا بذلك منعها من الخروج، منعها من الخروج إذا خرجت لإيقاع الطلاق. يعني غرضه بهذا أنه يمنعها من الخروج من البيت، فأصبح هذا في معنى القسم، يعني كأنه قال لها: والله لتمكثن في البيت ولا لا تخرج، يعني كأنه يحثها على المكث في البيت وعدم الخروج، وكأنه يحلف عليها لتمكث في البيت ولئلا تخرج. عندكم لإيقاع ولا لا إيقاع؟ لا إيقاع، هذه النسخة أحسن. مريدا بذلك منعها من الخروج إذا خرجت لا إيقاع الطلاق، يعني هو لم يرد إيقاع الطلاق، وإنما أراد حضها على على المكث في البيت ومنعها من الخروج من البيت. وكذلك أيضا اللي هو للتأكيد الخبر، يعني مثلا إن هو يقول: إن كان هذا الشيء قد حصل فامرأتي طالق، أو إن كان هذا الشيء لم يحصل فامرأتي طالق. فهو يعني طلق امرأته طلاقا معلقا على كون هذا الشيء حصل أو على كون الشيء لم يحصل. ماذا قصد بهذا؟ هو لم يقصد أن يطلق امرأته، ولكن هو قصده أن يؤكد حصول هذا الخبر أو يؤكد عدم حصول الخبر. فإذا الخلاصة أن هذا النوع من التعليق اللي هو التعليق القسمي أنه يقصد به الحض على فعل شيء، الحث عليه، أو الحض على ترك شيء، أو يقصد به التأكيد على صدق خبر أو التأكيد على كذب خبر. القسم الثاني من التعليق قال: ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، ويسمى التعليق الشرطي. النوع الثاني غرضهم منه إيقاع الطلاق فعلا عند حصول هذا الشرط، يعني هذا الشرط إذا حصل فله غرض في إيقاع الطلاق عند حصول هذا الشرط. مثل أن يقول لزوجته: إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق. يعني الآن مثلا رجل تزوج امرأة وأهلها شددوا عليه في مؤخر الصداق، مثلا قالوا له المهر مثلا 1000 دولار مقدم و100,000 دولار مؤخر، فهو الآن لو طلقها عليه 100,000 دولار، وهذه مشكلة كده. فهذا الذي يمنعه من الطلاق، هو يريد أن يطلق المرأة ولكن يخاف أنه إذا طلق أن مؤخر الصداق يستحق عند الطلاق أو الموت، فهو الآن لا يريد أن يطلقها حتى لا يتورط في مؤخر الصداق. فهو يقول لها: إن أبرأتني من مؤخر الصداق، لو تنازلت لي عن مؤخر الصداق و يعني الإبراء وإسقاط الحق، يعني أسقطت حقك في مؤخر الصداق وتنازلت عنه، فأنت طالق. هو يريد فعلا أن يطلقها، وكان هذا الأمر مانعا له من التطليق، فيريد أنه عند حصول هذا الشرط أن امرأته تكون طالقة. فهذا التعليق الشرطي. قال: وهذا التعليق بنوعيه واقع عند جمهور العلماء. التعليق بنوعيه سواء القسمي أو الشرطي واقع عند جمهور العلماء، يعني المذاهب الأربعة في الحقيقة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، يرون أن الطلاق المعلق بنوعيه يقع، سواء كان قسميا أراد به الحض على فعل شيء أو ترك شيء أو تأكيد خبر أو تكذيب خبر، أو كان يعني تعليقا شرطيا يريد به فعلا إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، أنه في الحالتين إذا حصل الشيء الذي علق عليه وقع الطلاق. يعني لو أن رجلا قال لامرأته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن زرت فلانة فأنت طالق، إن لم تفعلي الشيء الفلاني فأنت طالق، فوقع الشرط، يعني فلا تطلق إلا عند حصول هذا الشرط، فحصل الشرط الذي علق عليه، فيرى الأئمة الأربعة أن الطلاق هنا قد وقع. لكن هناك رأي آخر في المسألة، يعني قال: ويرى ابن حزم أنه غير واقع. الإمام ابن حزم الظاهري يرى أن الطلاق المعلق سواء كان قسميا أو شرطيا لا يقع. وفصل ابن تيمية وابن القيم، ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، فصل في هذا الأمر، فقال إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع. يعني ابن تيمية رحمه الله أخذ بمذهب الأئمة الأربعة في الطلاق اللي هو التعليق الشرطي، وأخذ بمذهب ابن حزم في التعليق القسمي يعني. فقال في الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة اليمين، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. ما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، طبعا أو تحرير رقبة كما في الآية الكريمة. قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يبقى إذن كفارة اليمين لإطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة فقط، وجبة واحدة يعني للمسكين، إما وجبة يعني طعام جاهز يعني يعطي مثلا أرزا ولحما أو خبزا ولحما أو يعني من طعام البلد، أو الحل الآخر أن يعطيه حبوبا مما يكال ويدخر، نصف صاع لكل مسكين، يعني كل مسكين كيلو ونصف جرام، كيلو ونصف جرام من القمح أو من التمر أو من الأرز أو كذا لكل مسكين يعني. فالعشرة يعني حوالي 15 كيلو جرام مثلا من الأرز أو التمر أو كذا، يعطيها لأسرة فقيرة مثلا أو أسرتين عدد أفرادهم 10 أو كذا. أو كسوتهم، يكسو كل مسكين يعني ثوبا تصح فيه الصلاة، قميص إما قميص طويل أو مثل هذه الثياب، أو يعطيه مثلا زي قميص وبنطلون أو شيء يعني تصح فيه الصلاة. وإذا كانت امرأة يعطيها يعني خمارا ودرعا ولا كذا شيء يعني تستطيع أن تصليها. فيطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. فإذا 3 أيام لا يلجأ إليه إلا إذا كان عاجزا عن الإطعام أو الكسو. فمثله مثل أي يمين حنث فيها يعني. فإذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق، ويقصد بذلك حظها على فعل هذا الشيء أو كذا، ففي هذه الحالة إذا فعلت هذا الشيء يجب عليه كفارة، إذا لم تفعله ليس عليه شيء. فإذا فعلته عليه كفارة يمين ولا يقع طلاق. قال وقال في الطلاق الشرطي، قال لهم ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، في الطلاق الشرطي إنه واقع عند حصول المعلق عليه. الطلاق الشرطي وافق فيه الأئمة الأربعة. قال ابن تيمية رحمه الله والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق 3 أنواع. الأول صيغة التنجيز والإرسال، كقوله أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق وليس بحلف ولا كفارة فيه اتفاقا. أو النوع هو الطلاق المنجز أو صيغة التنجيز، ومر بنا مثل أن يقولها أنت طالق، هذا يقع به الطلاق في الحال. الثاني صيغة قسم، هكذا عندكم في النسخة صيغة قسم، في بعض النسخ فيها تعليق صححوها يعني خلوها صيغة قسم، تعليق اللي هي الثالثة يعني، الثالثة صيغة التعليق. الثانية صيغة قسم، كقوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العام. صيغة قسم كقوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، فهذا يمين، قال باتفاق أهل اللغة أن هذه الصيغة تعتبر يمينا. ومثلها أيضا مثل الطلاق يلزمني، مثلها أيضا صيغة علي الطلاق لأفعلن كذا، بعض الناس يقول علي الطلاق لأفعلن كذا أو يلزمني الطلاق لأفعلن كذا. فهنا ابن تيمية رحمه الله يقول هذه صيغة يمين، فإذا حنث فيها، يعني إذا قال مثلا علي الطلاق لأسافرن غدا مثلا إلى بلدتي كذا، إذا سافر فعلا كما حلف خلاص لا شيء عليه، لكن إذا قال مثلا علي الطلاق لأسافرن غدا وبعدين جاء الغد ولم يسافر، يجي هنا عليه كفارة يمين ولا يقع عليه الطلاق، سواء قال علي الطلاق أو قال يلزمني الطلاق لأفعلن كذا، فهنا إيه قال هذا يمين، وإذا حنث فيه فعليه الكفارة، كفارة اليمين ولا يقع الطلاق. نعم، بالنسبة لتعليق الطلاق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، الصواب أن هذا يعني لا يقع فيه الطلاق، لا يقع به الطلاق، يعني لا يقع به الطلاق. القسم الثالث قال صيغة تعليق، قال الثالث صيغة تعليق كقوله إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا إن قصد به اليمين وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين حكمه حكم الأول الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء. يقول الثالث يصبح حكمه حكم النوع الثاني اللي هو صيغة القسم إذا كان يقصد به اليمين. يقول يعني كما أن بعض الناس يحلف والعياذ بالله، وهذا يعني طبعا لا يجوز له أن يفعل هذا، لكن بعض الناس يفعل هذا الشيء، أنه يقول مثلا عن نفسه إنه يهودي أو نصراني إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي كذا أو إن كان هذا الشيء حصل أو إن كان هذا الشيء لم يحصل، فيقول عن نفسه إنه يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو إن كان هذا الشيء حصل أو إن كان لم يحصل أو إن فعلت كذا أو لم تفعل كذا. فهنا طبعا هو لا يجوز، يعني هذا لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا الشيء، وعليه أن يتوب إلى الله يعني ويندم مما صنع ويقول لا إله إلا الله. لكن لو حصل أن شخصا قال هذا فهو يعني وهو يعني رجل مسلم أو كذا، فهو في الحقيقة لم يكن قصده أنه يريد الخروج عن الدين أو يريد الردة عن الإسلام عند حصول هذا الشيء أو كذب هذا الخبر، أو وإنما يعني غرضه التأكيد على صدق الخبر أو التأكيد على كذب الخبر، أو غرضه يعني الحث على فعل الشيء أو الحث على ترك الشيء، ولكنه ليس له غرض في أن يرتد عن دينه والعياذ بالله، ولا هذا يعني قصده بهذا الكلام، وإن كان يعني قد أساء فيه وفعل ما لا يجوز له أن يفعل. فيقول كذلك يعني هذا الرجل الذي يقول يعني امرأتي طالق إن كان هذا الشيء حصل أو إن لم يحصل أو إن فعلت كذا فأنت طالق، فهو في هذه الحالة يقول لا يقصد بذلك أنه يريد الطلاق أو أنه حريص عليه، هو كاره للطلاق ولا يريده ولا قصد له فيه، وإنما قصده الحث على فعل الشيء أو المنع منه أو كذا. فإذا في هذه الحالة هذا النوع جعل هذا التعليق يأخذ حكم القسم ويكون يمينا، وبالتالي إذا حنث فيه فعليه كفارة يمين. قال حكمه حكم الأول الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء، يقصد بالأول اللي هو النوع اللي قبله اللي هو الثاني اللي هو القسم اللي هو الطلاق يلزمني. قال وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفا، إذا كان فعلا يعني له نية في إيقاع الطلاق عند حصول هذا الشرط فهو هذا التعليق اللي هو هنسميه بقى الايه التعليق الشرطي، اللي هو هنسميه التعليق الشرطي، هذا يكون الطلاق فيه واقعا كقوله إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، يعني هو له رغبة فعلا في إيقاع الطلاق ومنعه منها أنه ينقصه مثلا هذا المال، أو يريد هذا المال وله رغبة في إيقاع الطلاق إذا حصل على هذا. وإذا زنيت فأنت طالق، والعياذ بالله. الشخص قال هذا لامرأته، فهو فعلا يعني عنده يعني رغبة في إيقاع الطلاق إذا حصل هذا الإيه الشرط، لا يريد بقائها في عصمته وهي جانية والعياذ بالله. وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة لا مجرد الحلف عليه، يعني يقول حتى هذه الصيغة قد يقولها إنسان ويقصد بها فقط إيه مجرد يعني حضها على ترك الزنا ومنعها منه، وليس غرضه أنه يريد تطليقها إذا فعل. فقال حتى هذا لو قصد هذا المعنى لا تطلق، يبقى يروح للطلاق اللي هو الايه القسمي، يعني التعليق القسمي اللي هو فيه كفارة يمين. لكن إذا كان فعلا يعني ناويا وعازما أنها إذا زنت والعياذ بالله أنه يريد طلاقها ولا يريد بقائها في عصمته على هذه الحال، فيقع الطلاق. قال: فهذا ليس بيمين ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه، بل يقع به الطلاق إذا وجد الشرط. هذا ليس بيمين وليست فيه كفارة، ويقع به الطلاق إذا وجد الشرط. قال: وأما من يقصد به الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب. أما من يقصد به الحض على فعل الشيء، يعني الحث عليه والترغيب فيه، أو المنع من فعل الشيء والتحذير منه، أو التصديق خبر أو تكذيب خبر، يعني كأن يقول إن كان هذا الشيء حصل فأنت طالق، أو إن كان هذا الشيء لم إن لم يكن هذا الشيء حصل فأنت طالق، فغرضه تأكيد يعني صدق خبر أو كذب خبر. قال: أما من يقصد به الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه، سواء يعني التزم ما يكره وقوعه مثل الطلاق أو الردة عن الدين، يقول أنه والعياذ بالله يكون نصرانيا إن كان هذا الشيء حصل أو إن كان لم يحصل، أو أن امرأته تكون طالقا إن كان هذا الشيء حصل أو لم يحصل، فالتزم ما يكره وقوعه، سواء كان بصيغة القسم أو الجزاء. سواء استعمل صيغة القسم اللي هي يلزمني وعلي، صيغة القسم اللي هي علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، سواء استعمل هذه الصيغة أو استعمل صيغة الجزاء اللي هي إن حصل كذا، إن كان هذا الشيء قد حصل فامرأتي طالق. الجزاء اللي هو الشرط، يعني استعمل أداة شرط. فهو يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم، فيقول هذا يعتبر يمين. هو طبعا لا يقصد يعني حكاية مذاهب الفقهاء، ولكن يقصد أن هذا الأسلوب في لغة العرب يعتبر أسلوب قسم ويمين، يقول عند العرب وغيرهم، يعني حتى الأمم الأخرى يستعملون هذا المعنى بغرض القسم يعني. وإن كان يمينا فليس لليمين إلا حكمان. قلت طالما هذا الأسلوب في لغة العرب يعدونه يمينا، فليس لليمين إلا حكمان: إما أن تكون منعقدة فتكفر، إما يمين منعقدة فيكون فيها إيه كفار، وإما ألا تكون منعقدة كالحلف بالمخلوقات فلا تكفر. اليمين إذا إنسان حلف بمخلوق فلا كفارة عليه، لو أن شخصا يعني قال مثلا حلف بأبيه أو بأمه أنه سيسافر غدا أو كذا ثم لم يسافر، لا كفرت عليه، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من الحلف بغير الله، لكن ليس عليه كفارة. فيقول اليمين لو أن شخصا قال والله لأسافرن غدا ثم لم يسافر، عليه كفارة يمين، وهذه يمين منعقد. إذا قال مثلا وأبي لأسافرن غدا ثم لم يسافر، لا كفارة عليه، وهذه يمين غير منعقد. فقال كذلك يعني هذا الطلاق المعلق، طالما أننا قلنا إنه في معنى اليمين فأحد أمرين: إما أن يكون يمينا منعقدة يبقى فيها كفارة يمين، أو أن يمين غير منعقدة يبقى لا شيء فيه. قال: وأما أن تكون يمينا منعقدة محترمة غير مكفرة فهذا حكم ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم عليه دليل. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا يعني يريد الإيه مناقشة الأئمة الأربعة رحمهم الله فيما قالوه، لأن الأئمة الأربعة يقولون إذا قال مثلا لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم فعلت هذا الشيء فإنها تكون طالقا وليس عليه كفارة يمين، يقول هذا طلاق وليس فيه كفارة يمين. ابن تيمية رحمه الله يقول لا، هذا يمين وفيه كفار. فهو يرد عليهم يقول إن هذه الصيغة، يعني صيغة يمين عند العرب، فكيف لم تجعلوا فيها الكفارة، وكيف جعلتم فيها بدلا من الكفارة إيقاع الطلاق وكذا. فالخلاصة أن رأي ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق إذا كان يعني الغرض منه الحض على فعل شيء، أو الحض على ترك شيء، أو التأكيد على صدق خبر أو على كذب خبر، فهذا يعتبر يمينا وفيه كفارة يمين إذا حنث فيه ولا يقع به الطلاق. قال: ما عليه العمل الآن. المؤلف يعني ينقل ما عليه قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة يعني في مصر في زمنه يعني. قال: وما جرى عليه العمل الآن في الطلاق المعلق هو ما تضمنته المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 29 ميلادية، ونصها: لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير. لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحض على أو الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير، يعني لم يقصد به الطلاق وإنما قصد به الحض على فعل شيء أو ترك شيء. قال: وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة إن المشرع أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي بعض علماء الحنفية والمالكية والشافعية. إلغاء اليمين بالطلاق اللي هي قوله علي الطلاق لأفعلن كذا، أو يلزمني الطلاق لأفعلن كذا، فقالوا بعض فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وكذلك طبعا من الحنابلة أيضا ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قالوا إن هذا الإيه يعني لا يقع به الطلاق. وإنه أخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين. الطلاق المعلق الذي في معنى اليمين اللي هو صيغة إيه؟ إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن كان الشيء الفلاني حصل فأنت طالق. فهذا معلق في معنى اليمين، يعني غرضه الحد أو المنع أو التصديق أو التكليف. فأخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشريح القاضي وداود الظاهري وأصحابه. أخذوا برأي هؤلاء. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه يعتبر يمينا لكن وفيه كفارة، يعني إذا حنث فيه على رأي ابن تيمية رحمه. طيب، قال: وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل. وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل فهي ما اقترنت بزمن بقصد وقوع الطلاق فيه متى جاء، مثل أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق غدا، أو إلى رأس السنة، فإن الطلاق يقع في الغد أو عند رأس السنة إذا كانت المرأة في ملكه عند حلول الوقت الذي أضاف الطلاق إليه. واضح؟ فلو أن شخصا قال لامرأته أنت طالق غدا، فهنا قال يعني لا تطلق في الحال، وإنما إذا جاء الغد وكانت المرأة لا تزال في عصمته فتكون طالقا عند مجيء الغد، إذا كانت المرأة لا تزال في عصمته عند حلول الوقت الذي يعني أراد إيقاع الطلاق فيه، لأنه قد يحصل أنه يطلقها قبل حلول هذا الأجل الذي حدد. فإذا كان وقت حلول الأجل لم تكن في عصمته خلاص لا يقع شيء، لأن المرأة ليست محلا للطلاق. لكن لو كان الأجل الذي حدده عندما جاء كانت المرأة في عصمته أو محلا لإيقاع الطلاق فيقع الطلاق. قال: وإذا قال لزوجته أنت طالق إلى سنة، إذا قال لزوجته أنت طالق إلى سنة، هنا مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، إذا قال أنت طالق إلى سنة، قال أبو حنيفة ومالك تطلق في الحال، وقال الشافعي وأحمد لا يقع الطلاق حتى تنسلخ السنة. يجي عندنا مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، إذا قال أنت طالق إلى سنة، فيقول الآن إذا يعني الإمام أبو حنيفة ومالك قالوا تطلق في الحال، لحظة قولي هذا أصبحت طالق، والإمامان الشافعي وأحمد قال لا تطلق إلا إذا انسلخت السنة، إلا إذا مر سنة من تاريخ إيقاع هذا الطلاق. بعد سنة، يعني إلى سنة، يعني بعد مرور سنة من لحظة إيقاع الطلاق. فالإمام أبو حنيفة ومالك قالوا يصبح الطلاق وقعا في الحال، لحظة تلفظه بهذا اللفظ، والإمامان الشافعي وأحمد قال تظل في عصمته لمدة سنة ثم بعد ذلك تكون طالقا. وقال ابن حزم، لأن طبعا الرأي الأول قالوا أن هذا يعتبر كأنه زي الزواج المؤقت، يعني كأنه زواج مؤقت، والزواج المؤقت اللي هو زي نكاح المتعة، يعني نكاح المتعة سيتزوجها لمدة أسبوع ولا لمدة شهر ولا لمدة سنة، فإذا قال انطلق إلى السنة، فالإمامان أبو حنيفة ومالك قالوا إذا قلنا لا يقع الطلاق كأنه زواج يعني مؤقت بوقت معين، متى حصل هذا الوقت وقع، فيكون الطلاق واقعا في الحال لحظة تلفظه بهذا اللفظ. الشافعي وأحمد قال تظل في عصمته إلى أن يجيء الأجل ثم بعد ذلك تطلق إذا جاء هذا الأجل. وقال ابن حزم من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك، لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر. الإمام ابن حزم له رأي ثالث في هذه المسألة، قال لا تطلق لا الآن ولا إذا جاء الوقت. إذا قال أنت طالق إذا جاء رأس الشهر أو إلى سنة، أو حدد يعني وقتا سواء شهرا أو سنة أو غدا أو أي وقت مستقبل يعني حدده، فالإمام ابن حزم يقول لا يقع الطلاق لا في الحال كما يقول أبو حنيفة ومالك، ولا عند حلول الوقت كما يقول الشافعي وأحمد، فقال لا يقع لا هذا ولا هذا. نعم، قال برهان ذلك، هذا قال برهان ذلك أنه لم يأتي قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك، وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بها وفي غير المدخول بها، وليس هذا فيما علمنا. ابن حزم يعني إيه؟ جعل الطلاق يعني كأنه من الأمور التوقيفية، يعني كأنه جعله كأنه إيه؟ زي أمور العبادات والأمور التوقيفية، فيقول إن الطلاق لا يقع إلا بالطريقة التي علمنا الله إياها، والله تعالى علمنا كيفية الطلاق إذا كانت المرأة مدخولا بها أو غير مدخول بها وما يترتب على ذلك، فقال ليست هذه الطريقة من طريقة الطلاق التي علمنا الله إياها، أن الإنسان يقول لامرأته أنت طالق بعد سنة ولا بعد شهر ولا، فقال هذه ليس هو الطلاق الذي علمنا الله إياه. قال تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وأيضا فإن كل طلاق لا يقع حين إيقاعه، فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه. ويقول يعني كذلك طالما أن الطلاق لم يقع وقت إصداره، يقول ابن حزم يعني رأي ابن حزم أنه إذن إيه من المحال أنه يقع في وقت آخر لم يوقعه فيه، يعني بعد سنة لن يتلفظ بشيء جديد، يعني على رأي مثلا الإمامين الشافعي وأحمد أنه بعد مرور سنة بس مجرد دخول مثلا الليلة الجديدة أصبحت طالقا، فهو يقول لك كيف تطلق من غير ما تلفظ بشيء ولا يعني فعل شيئا يستوجب الطلاق، ووقت أن تلفظ به لم نوقعه، وبعدين لما جاء الوقت الآخر الذي لم يتلفظ فيه بشيء أوقعناه. فهذا رأي ابن حزم رحمه الله، يعني خلاصته أنه لا يقع يعني. نعم. الله ده. طيب، فهذه مذاهب الفقهاء في مسألة يعني صيغة الطلاق المضافة إلى زمان مستقبل. واضح؟ يعني بالنسبة لترجيح المؤلف اللي هو الشيخ سيد سابق رحمه الله، كأنه يؤيد رأي من؟ رأي الشافعي وأحمد، أليس كذلك؟ لأنه بدأ في الأول يعني فذكر مذهبه أن الطلاق يقع في الغد أو عند رأس السنة إذا كانت المرأة في ملكها عند حلول الحول. نعم. طيب، قال الطلاق السني والبدعي. قال الطلاق السني والبدعي. ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي. قال طلاق السنة، كيف ما هو طلاق السنة؟ قال هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع، وهو أن يطلق الزوج المدخول بها طلقة واحدة، الزوج يطلق زوجته التي دخل بها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، يعني في طهر لم يحصل بينهما فيه جماع. فإذا إيه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تطليق المرأة وهي حائض، ونهى عن تطليقها في طهر جامعها فيه. ما الحكمة في هذا؟ الحكمة في هذا أن الزوجة يعني غالبا أنها إما أن تكون حائضا وإما أن تكون في طهر جامعها فيه. يعني غالبا إذا كانت المرأة في طهر، فترة الطهر بين الحيضتين، غالبا إذا كانت الحياة يعني مستقرة بينهما والمرأة مقيمة معه، أن يكون حصل بينهما يعني جماع في أثناء هذا الطهر، أو أنها تكون حائضا. يعني فإذا يعني حصل إشكال بين رجل وزوجته وأراد أن يوقع الطلاق، فيعني احتمال كبير أنها إما أن تكون حائضا في هذه اللحظة وإما أن تكون في طهر جامعها فيه، فسيضطر هنا إلى أن ينتظر إلى أن تحيض، ثم مثلا تطهر من هذا الحيض، ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فالغرض هنا أنه إذا انتظر هذا الانتظار أنه قد يذهب عنه السبب الذي أدى إلى يعني غضبه ورغبته في إيقاع الطلاق، يعني فيتفكر في أمره ويفكر في عاقبة الطلاق وكذا، وكذلك الفرصة للمرأة يعني لتصلح يعني ما بينها وبين زوجها وكذا. فالغرض هنا الحفاظ على الأسرة وتضييق باب الطلاق، وأن الطلاق لا يقع، يعني المنع من إيقاع الطلاق يعني فور طروق يعني فكرته على الذهن أو كذا، وإنما يكون عند الإنسان يعني فرصة ليدرس الأمر ويتفكر فيه وكذا. فكان هنا من حكمة التشريع أن الطلاق يعني منهي عنه أثناء كون الزوجة حائضا، ومنهي عنه كذلك أثناء كونها في طهر جامعها فيه، وإنما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ينتظر حتى تكون المرأة في طهر ولا يكون وقع بينهما جماع في هذا الطهر، ثم إيه يطلقها. ويكون التطليق طلقة واحدة أيضا، أنه لا يتلفظ بتطليقتين أو 3 تطليقات في مرة واحدة أو في مجلس واحد، وإنما طلقة واحدة فقط، لأنه قد يحتاج إلى التطليقات الأخرى فيما بعد يعني. فلذلك أيضا نهي عن تطليق أكثر من طلقة في المرة الواحدة أو في المجلس الواحد، وإنما يطلق طلقة واحدة، لأنه قد يندم على ذلك. يعني إذا طلقها أكثر من طلقة قد ينصلح ما بينهما ويرغب في استعادتها مرة أخرى أو كذا، فيكون قد ضيق على نفسه المجال. فإذا طلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع، يعني حث عليه الشرع وأمر به، وهو أن يطلق الزوج المدخول بها، المرأة المدخولة بها، طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك، ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة، فطلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن مستقبلات العدة، وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها. يبقى معنى طلقهن لعدتهن يعني طلقهن في الوقت الذي يمكن أن تبتدئ فيه احتساب العدة من لحظة الطلاق، وهذا لا يكون إلا عندما تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه. يعني قال توضيح ذلك، يعني قال: وحكمة ذلك أن المرأة إذا طلقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة. المرأة إذا طلقت وهي حائض فهذا الطلاق يعني طلاق محرم، طلاق محرم. في الحقيقة يعني الأئمة الأربعة يقولون هذا طلاق محرم ويقع، الأئمة الأربعة يقولون تطليق المرأة الحائض أو في طهر جامعها فيه هو طلاق محرم، نعم، ويسمى طلاقا بدعيا يعني لمخالفته للسنة، لكنهم يرونه إيه واقعا. هناك رأي آخر وهو رأي ابن تيمية ومن وافقه، قالوا لا يقع هذا الطلاق. طيب إذا أخذنا بالرأي الأول الذي يقول إن هذا الطلاق يقع، وهو رأي الأئمة الأربعة، يعني قالوا هذا الطلاق في الحيض يقع، الحيضة التي طلقها فيها هل هي محتسبة من ضمن العدة؟ لا، ليست من العدة، فهي عدتها 3 حيضات غير الحيضة التي طلقت فيها، فهذا معناه إنه إيه؟ أنها طلقت في وقت لا يمكنها إيه أن تبتدي احتساب العدة من لحظة التطليق، فيجي عليها وقت يعني فيه تطويل لعدتها، ويدخل عليها وقت يعني لا هي في عصمة الزوج ولا هي محسوبة من ضمن العدة. قال: وحكمة ذلك أن المرأة إذا طلقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة فتطول عليها العدة، لأن بقية الحيض لا يحسب منها، وفيه إضرار بها، وفيه إضرار بها. وإن طلقت في طهر مسها فيه فإنها لا تعرف هل حملت أو لم تحمل. يعني الحكمة من المنع من تطليقها في طهر جامعها فيه أنها هذا الطهر الذي يعني جمعها فيه زوجها لا تدري هل حملت أو لم تحمل، فلا تدري بما تعتد، بالأقراء أم بوضع الحمل. بالأقراء اللي هي 3 قروء، والأقراء فيها تفسيران، يعني تفسير الإمام أبو حنيفة وأبي حنيفة وأحمد يقولان الأقراء الحيض، يعني 3 قروء يعني 3 حيضات عند أبي حنيفة واحد، الإمام الشافعي ومالك يقولان إيه 3 قروء 3 أطهار، يعني إما 3 أطهار أو 3 حيضات، فهذه العدة يعني، فهي لا تدري هل تعتد بالأقراء اللي هي يعني 3 حيضات أو 3 أطهار، أو تعتد إيه بوضع الحمل، لأن المرأة الحامل عدتها أن تضع حملها. فيقول إذا طلقت في طهر يعني حصل فيه جماع بينهما فهي الآن لا تدري هل هي حامل حتى تكون عدتها أن تضع الحمل، أو أنها يعني غير حامل فتكون عدتها بالأقراء. قال: وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأبوه عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. هو طلق امرأته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. دي هنا الحديث مرة أخرى، أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأبوه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها. طبعا هنا الأئمة الأربعة رحمهم الله يقولون أن تطليق الحائض يعني هو تطليق إيه؟ يعني محرم ومنهي عنه، لكنه وقع، ويستدلون بهذه الرواية هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها. قالوا الرجعة هي الرجعة الشرعية، اللي هي الإنسان إذا طلق امرأته يراجعها أثناء العدة، يقول لها إيه راجعتك. فقالوا مره فليراجعها، إن هو إيه الآن عليه أن يراجعها من هذه الطلقة، فمعناها أن الطلقة هنا وقعت. وبعدما يراجعها يتركها حتى إيه تطهر من هذه الحيضة، هي الآن لا تزال في أثناء الحيضة، فطلقها في الحيضة ولسه باقي عليها أيام من الحيض، فيراجعها وهي لا تزال في الحيض. وبعدين إذا انقضت حيضتها يمسكها حتى إيه تطهر، يعني تظل في عصمته لغاية ما تطهر من الحيض، ثم تحيض حيضة ثانية بعدها، يعني غير الحيضة التي طلقت فيها، يتركها حتى تحيض إيه الحيضة التي بعدها، ثم تطهر من الحيضة الثانية. يعني الحيضة الأولى اللي طلقت فيها يعني راجعها في أثنائها، ثم بعد هذه الحيضة طهر، ثم جاءت الحيضة التالية التي لم تطلق فيها، حيضة يعني لم تطلق فيها، وبعدين إذا طهرت من هذه الحيضة الآن هو بالخيار، الآن جاء أصبحت في طهر لم يجامعها فيه، فهي الآن هو الآن بالخيار، إما أن يمسكها ويبقيها في عصمته ويلغي فكرة التطليق، أو أنه إذا أراد أن يطلقها فمسموح له أن يطلقها في هذا الطهر الذي لم يحصل فيه يعني جماع بينهما. قال: فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق على النساء. ثم إذا طلقها في هذا الطهر الذي لم يجامعها فيه تبدأ بقى تحتسب عدتها ثلاث حيضات من تاريخ هذا التطليق، يعني من تاريخ هذا التطليق تبدأ تحسب إيه ثلاث حيضات بعد التطليق. يعني المرأة عندما تطلق في طهر لم يحصل بينهما فيه جماع فتعد ثلاث حيضات بعدها، حيضة وبعدين طهر ثم حيضة ثانية وبعدين طهر وبعدين الحيضة الثالثة، ثم بمجرد أن ينقطع عنها الدم من الحيضة الثالثة تكون عدتها انقضت. يعني الفقهاء قالوا حتى لو قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، بس مجرد ما انقطع عنها دم الحيضة الثالثة يبقى كده العدة إيه انقضت. يعني رأي ابن تيمية رحمه الله يقول: مره فليراجعها. يقول لك الرجعة هنا اللي هي الرجعة بالمعنى اللغوي، مش الرجعة بالاصطلاح الفقهي الشرعي. يعني مره فليراجعها، يقول ان هذه الطلقة اصلا لم تقع، يعني ابن تيمية يقول ان الطلاق في الحيض لم يقع اساسا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها يعني فليبقيها في عصمته، يعني ويمسكها في عصمته، و يعني واذا كان يعني انفصل عنها او ترك البيت يعني ظنا وقوع الطلاق فعليه ان ايه ان يرجع اليها ويعلم انها لا تزال في عصمته ولا تزال زوجته. فهو فسر الرجعة هنا بان الرجعة بالمعنى اللغوي وليس الايه الشرعي. يعني طيب قال: وفي رواية، رواية أخرى لحديث ابن عمر رضي الله عنه، أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. قال: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل، يعني إما يطلقها وهي حامل أو يطلقها إذا طهرت من هذه الحيضة التي كان قد طلقها فيها. قال: عليه أن يراجعها مرة أخرى ثم ينتظر حتى تنقضي هذه الحيضة، ثم إذا طهرت منها له أن يطلقها. قال: أخرجه النسائي ومسلم وابن ماجه وأبو داود. الآن هناك اختلاف بين هذه الرواية والرواية التي قبلها، إن هذه الرواية الثانية يعني يظهر منها أنه إذا طلق شخص زوجته وهي حائض عليه أن يراجعها مرة أخرى، وبعدين أول ما تطهر من هذه الحيضة التي طلقت فيها، أول ما تطهر يحل له أن يطلقها في هذه الحالة طلاقا سنيا، يعني الطلقة الأولى كانت بدعية فيراجعها حتى يعني تكفير عن هذه الطلقة البدعية، وبعدين أول ما تطهر من هذه الحيضة يطلقها مرة أخرى طلقة سنية. يبقى على هذه الرواية أنه ممكن يطلقها بعد يعني انقضاء الحيضة التي كان قد طلقها فيه، يعني مجرد دخول أول طهر وانقطاع دم الحيضة التي كان طلقها فيه. أما الرواية التي قبلها فكان فيها أن الحيضة التي طلقها فيها بعدها طهر، لا يطلقها في هذا الطهر، يراجعها وبعدين لا يطلقها في الطهر اللي هو بعد الحيضة التي طلقت فيها مباشرة، وإنما ينتظر حتى تجيء حيضة أخرى جديدة لم يقع فيها طلاق، ثم في الطهر الذي بعدها يحل له أن يطلقها. فيقول: وظاهر هذه الرواية اللي هي الثانية أن الطلاق في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقع فيها الطلاق يكون سنة لا بدعة. ظاهر الرواية الثانية أن الطلاق إذا وقع في الطهر الذي بعد الحيضة التي وقع فيها الطلاق يكون طلاقا سنيا لا بدعية. وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد الوجهين عن الشافعي. واستدلوا بظاهر الحديث، يعني هذا الذي يظهر من الحديث، ثم ليطلقها إذا طهر، وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم، يعني الحيضة اللي طلقت فيها إذا راجعها فيها بعد ذلك جاء الطهر، فهذا طهر لم يجامعها فيه، فقالوا: لماذا لا يعني نمنع تطليقها فيه. قال: فجاز الطلاق. قال: فإذا طهرت زال موجب التحريم، فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار. ولكن الرواية الأولى التي فيها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر متضمنة لزيادة يجب العمل بها، فيها زيادة يجب العمل بها، ان هي تنتظر تنتظر زيادة، يعني طهرا اخر ليس الطهر الذي بعد الحيضة اللي طلقت فيها مباشرة، ولكن تنتظر الطهر اللي بعده لا تطلق فيه وبعدين تحيض حيضة اخرى ثم طهر، ففيه زيادة يجب العمل بها. قال صاحب الروضة الندية رحمه الله، اللي هو الشيخ صديق حسن خان رحمه الله، قال: وهي أيضا في الصحيحين فكانت أرجح من وجهين. وهذه الرواية في الصحيحين فكانت أرجح من وجهين، يعني الرواية الأولى في الصحيحين والثانية بس في صحيح مسلم فقط. فيقول: الرواية الأولى أرجح من جهتين، أنها فيها زيادة وزيادة الثقة يعني يعمل بها، والوجه الثاني أنها في الصحيحين، والرواية اللي فيها الرواية الثانية كانت في صحيح مسلم فقط. قال: وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في الوجه الآخر، وأبي يوسف ومحمد، وهما صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. طيب، هذا الطلاق السني. يبقى إذن الخلاصة أن الطلاق السني أن يطلق المرأة طلقة واحدة فقط، لا تكون أكثر من طلقة، وأن يكون الطلاق في طهر لم يحصل فيه جماع، لا يطلقها لا في حيض ولا في طهر حصل فيه جماع. هذا طبعا إذا كانت المرأة مدخولا بها، أما غير المدخول بها فهي ليس لها عدة ولا هناك يعني لا ينطبق هذا على غير المدخول بها يعني. أما هو إذا راجعها خلاص رجعت إلى زوج، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، احنا أحد أمرين يعني، إما أن نأخذ بمذهب جمهور الفقهاء اللي عليه الأئمة الأربعة أن الطلقة في الحيض وقعت، فقوله مره فليراجعها يعني يقول لها راجعتك، فمعناها أن هذا الطلاق ألغي خلاص، يعني مش ألغي يعني احتسب طلقة ولكن زال أثر الطلاق بهذه الرجعة، لما قال لها راجعتك فرجعت يعني زوجته وفي عصمته مرة أخرى، فطالما رجعت في عصمته فله أن يعيش معها ويحل له ما يحل للرجل من زوجته، وينتظر لغاية ما يجي طهر لم يجامعها فيه يقرر وقتها إما أنه يطلقها وإما أن يبقيها في عصمته. وإذا أخذنا برأي ابن تيمية أن يقول أساسا الطلاق لم يقع من الأصل، فمعناه أنه ملغى يعني كأنه لم يكن، وهي لم يقع التطليق أصلا في الحيض، ومره فليراجعها يعني ليرجع إليها ويعيش معها كما كانت يحل له منها ما يحل للرجل من زوجته. نعم، بارك الله فيك. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله. سؤال أو شيء؟ الله يبارك فيكم. الله.